انصر عند قوله سبحانه فصل لربك وانحر. وقلنا إن ما بعد الفاء مترتب على ما قبلها، فما بعد الفاء طلب صلاة وطلب نحر، وما قبل الفاء إعطاء الله لنبيه الكوثر. والكوثر قلنا إنه الخير العظيم في كل ناحية من النواحي الدنيوية والأخروية. والعطاء دائما إنما يوجد من معطي هو الحق سبحانه وتعالى، إنا أعطينا، والمعطى هو الكوثر، والذي أعطي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهناك منعم وهناك نعمة. المنعم هو الله، فما دام المنعم هو الله فيجب أن يترتب على أن المنعم الله أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته بربه دائما. والصلاة هي حضور الإنسان في حضرة ربه. إذا فصلي إنما ذلك أداء لحق المعطى، والمعطى خير كثير، فكيف يؤدي الخير الكثير؟ حق الخير الكثير أن الله كما أنعم عليه بالخير فلينعم أيضا على خلق الله بالخير. إذا فصل لربك وانحر ترتب على المعطي وهو الله، وترتب على المعطى وهو الكوثر. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المدبر، والأبتر هو المنقطع. وقلنا إن السورة إنما جاءت لتعدل معايير البشر في تقييم الأشياء وفي تقديرها، فتقدير البشر في الأشياء أن الولد هو صاحب حقيقة ذكر الإنسان بعد موته. فما دام الإنسان له ولد فسيحمل الولد إذا كان ذكرا اسم أبيه، ويظل اسم أبيه بعد أن يموت الأب مذكورا على ألسنة الناس. هذا هو مقاييس البشر في الذكر. أما مقاييس الحق في الذكر فمقاييس أخرى يريد الحق أن يلفتنا إليها. ما هي هذه المقاييس؟ المقاييس هو أن يكون الإنسان لا مذكور الذات والدم والنسب واللحم، وإنما يكون مذكور المعنى، مذكور الأثر. ومن حيث هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أبتر. لماذا؟ لأنه موصول بعد أن يموت بما يوجد على ألسنة تابعيه وفي قلوب تابعيه وفي آذان للصلاة، فإنه يذكر مع الحق سبحانه وتعالى ويصلى عليه في كل صلاة، وحيثما ذكر اسمه صلي عليه، وحيثما جاء حكم من الأحكام كنا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنسان هذا أثره بعد موته لا يمكن أبدا أن يكون أبتر. والأبتر هنا في أنتم في دنياكم تعتبرون الموصول من له ذكرى في الدنيا، ولكن هب أن إنسان له ذكرى في الدنيا ثم انتهت ذكراه في الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره تعدى قوانين الناس في أن ذكره ليس في الدنيا وإنما ذكره في الآخرة أيضا. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر. لماذا؟ لأن أنتم تريدون أولادكم لترفعوا ذكركم وتحيوه، والأولاد يأتون بعدكم. محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له ذكر في الآخرة وأنتم لا ذكر لكم، بل ذكر سيء. ومحمد ذكره لا يكون في من الأعقاب من يأتي بعده، ولكن ذكره سيرتفع يوم القيامة ارتفاعا يشتمل الإنسانية كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة. فكل واحد عند الشفاعة يتخلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكره في الآخرة سيتعدى لا بمن جاء بعده، ولكن أيضا بمن جاء قبله. خلاصة الآية أنهم قالوا إن رسول الله حين مات ذكره ولده الذكر صار أبتر. فماذا قال الله؟ قال إنا أعطيناك الكوثر، أي أنت لست بأبتر. فهل اكتفى الحق سبحانه وتعالى بأن يرفع عن محمد صلى الله عليه وسلم الوصف الذي أراد خصومه أن يلحقوه به وهو أنه أبتر؟ نفى أنه أبتر وأثبت أنه أعطي الكوثر، ومن أعطي الكوثر فلا يقال له أنه أبتر. يكفي في هذا أنه أعطاه بالوصف الذي وصفه به الكافر. ولكن الحق تسامى تعبيره حتى شمل شيئا آخر.